من كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي للدكتور صلاح الصاوي، متابعة المطلب الأول من المبحث الثاني، أن الاختلاف في الفروعيات ليس مقبولا بإطلاق، بل منه ما هو مقبول ومنه ما هو مذموم، فما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لا يحل الاختلاف فيه لمن علمه، والاختلاف في ذلك مذموم، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فهو من مسائل الاجتهاد التي يقبل فيها الخلاف ولا يضيق فيها على المخالف. ومن هذا يبدو خطأ من نازع في أن بعض الخلاف قد يكون توسعة ورحمة، وأطلق القول بأن الخلاف شر كله وعذاب كله، لأن الشر ليس في مجرد جريان الخلاف في الفروعيات، وإنما فيما قد يفضي إليه هذا الاختلاف من البغي والتعصب والتفرق المذموم. وأما مع بقاء العصمة والألفة وأخوة الدين فإنه توسعة ورحمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم. ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال أحمد: سمه كتاب السعة. ونقل عن بعض العلماء أنه كان يقول: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وقال الجصاص في أحكام القرآن: قد يختلف المجتهدان في نفقات الزوجات وقيم المتلفات. وأظن أن كلمة المختلفات هنا خطأ مطبعي. وأروش كثير من الجنايات. الأرش هو التعويض أو الدية، فلا يلحق واحدا منهما لوم ولا تعنيف. وهذا حكم مسائل الاجتهاد، ولو كان هذا الضرب من الاجتهاد مذموما لكان للصحابة من ذلك الحظ الأوفر، ولما وجدناهم مختلفين في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متواصلون، يسوغ كل واحد منهم لصاحبه مخالفته من غير لوم ولا تعنيف، فقد حصل منهم الاتفاق على تسويغ هذا الضرب من الاختلاف، وقد حكم الله تعالى بصحة إجماعهم وثبوت حجته في مواضع كثيرة من كتابه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلاف أمتي رحمة، وقال: لا تجتمع أمتي على ضلال. فثبت بذلك أن الله تعالى لم ينهنا بقوله ولا تفرقوا عن هذا الضرب من الاختلاف، وأن النهي منصرف إلى أحد وجهين: إما في النصوص أو فيما قد أقيم عليه دليل عقلي أو سمعي لا يحتمل إلا معنى واحدا. وفي فحوى الآية ما يدل على أن المراد هو الاختلاف والتفرق في أصول الدين لا في فروعه، وما يجوز ورود العبارة بالاختلاف فيه وهو قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، يعني بالإسلام. وفي ذلك دليل على أن التفرق المذموم المنهي عنه في الآية هو في أصول الدين والإسلام لا في فروعه، والله أعلم. وفي القرار الذي أصدره المجمع الفقهي لمكة المكرمة في دورته العاشرة المنعقدة في صفر عام 1408 من الهجرة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو ممهور بتوقيع 12 عالما من أكابر علماء الأمة ما يلي: وأما الثاني وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أسباب علمية اقتضته، ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغة، ومنها الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما وجدت في المذاهب الأخرى سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات